الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كتابنا لهذا اليوم هو كتاب مختصر الإتقان في علوم القرآن. المؤلف ذكر مواضيع كثيرة جدا، أنا أحاول أستعرضها بسرعة. ذكر القرآن وآدابه وفضائله، أسماء القرآن الكريم ذكر منها القرآن والكتاب والفرقان، وذكر أيضا أسماء كثيرة، المبين، الكريم، العظيم، وبعضهم قال أن هذه بعضها أسماء وبعضها صفات. على كل حال الخلاف فيها يعني يسير. العلوم المستنبطة من القرآن ذكر المؤلف أنها علوم كثيرة، ويعني وهي متجددة أيضا في القرآن. ينبوع علوم، كلما جاء زمن جاءت أو خرجت علوم كثيرة لم يكن يتنبه لها أهل الزمن الماضي. عندنا مثلا في الدراسات العليا في الكلية عندنا أبحاث في موضوع من القرآن، عندنا أبحاث في كلمة من القرآن، وعندنا أبحاث في حرف من القرآن. هناك رسالة مطبوعة اسمها ما في القرآن، حرف ما في القرآن مطبوعة في مجلدين لمعرفة معاني ما في القرآن. ما في اللغة تأتي لـ 12 معنى، فهو قلب هذه المعاني لمعرفة ما الذي يصلح منها وما الذي قال به العلماء. مثل قتل الإنسان ما أكفره، هل ما أكفره هنا تعجب أم استفهام؟ هذا من معاني ما، وتغير معناه يؤدي تغير معنى الآيات. هناك رسالة أيضا الواو، واو حرف واو في القرآن. هناك رسالة أيضا في العلوم العصرية، يعني مثلا الإدارة في القرآن، العسكرية في القرآن، وغير ذلك كثير من العلوم التي تخرج كل يوم من هذا الكتاب العظيم. الإعجاز الآن العلمي، يسمى الإعجاز العلمي، وأبوابه الكثيرة. إذن القرآن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في كتابه. فهو مليء بالفهوم والعلوم الكثيرة. ذكر مؤلف فضائل القرآن، وهذا مبحث أفرد كثيرا في كتاب مطبوع في مجلدين في فضائل القرآن. وفضائل القرآن ذكر في الكتاب والسنة وكلام السلف أكثر من أن تحصر. بل القرآن كل من يتعامل معه فهو رابح. اللي يقرأ القرآن يأخذ 10 حسنات بكل حرف، الذي يعلم القرآن يصبح له الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه لا يحسنه له أجران. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفر الكرام برا. كل من يتعامل مع القرآن رابح، كل من يتعامل مع القرآن رابح. الحث على تلاوته، وقد جاء في ذلك آيات كثيرة وحديث متواترة، مثل قول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والمصحف فيه 320 تقريبا ألف حرف في بحسب علوم العد، علم العد. علم العد علم متخصص في حساب كلمات القرآن وآيات القرآن وسور القرآن وحرف القرآن. فاختلف علماء العد في عد حروف القرآن. طبعا الاختلاف هذا ليس بسبب القرآن، لا، بل اختلاف المنهجية. يعني مثلا الشدة، هل هي حرفان أم حرف واحد؟ هل الحرف الذي ينطق ولا يكتب يعد أم لا يعد؟ هل الحرف الذي يكتب ولا ينطق هل يحسب أم لا يحسب؟ الحروف واختلافها في القراءات، يعني مثلا: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عباده؟ زاد حرف. فهذا أيضا جعل الخلاف في الحساب، فالذي يحسب على قراءة حفص غير الذي يحسب على قراءة نافع. فبحسب الاعتبارات اختلف العلماء في حساب حروف القرآن. أقل من عدها 320 ألف. فإذا قلنا الحرف بعشر حسنات يصبح كم المجموع؟ 3,200,000. يعني في كل ختمة لك 3,000,000 حسنة، وهذا عدد هائل هائل جدا يعني. قدر القراءة والختم، النبي عليه الصلاة والسلام لما كلم كلم عبد الله بن عمرو بن العاص قال له اقرأ في شهر، اقرأ في شهر، وفي رواية قال له اقرأ في 40 يوما. فهذا أقل يعني ما يختم به القرآن، يستحب الإنسان لا يتجاوز هذا إلا لعذر، طبعا هذا معذور الإنسان، لكن الذي يعني يترك القرآن أكثر من شهر أو أكثر من 40 يوم يخشى أنه يدخل في الهاجر لكتاب الله. الترهيب من نسيانه، ذكر المؤلف حديث عرضت علي ذنوب أمتي فرأيت من أعظمها رجلا حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها، وهذا حديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. النسيان لا يصل حد التحريم، لكنه لا شك أنه مكروه. لو نسيه هجرانا هنا قد يكون الذنب، لكن ليس لمطلق النسيان، بل لوجود أمر آخر معنوي وهو هجران القرآن الذي اشتكى منه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه سبحانه وتعالى، وسجل هذه الشكوى في القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أداب تلاوته، ذكر المؤلف أداب تلاوته، وهي أن السواك والوضوء والاستقبال القبلة وغيرها من الأداب التي ذكرت بين أيديكم. القرآن ولغة العرب، ذكر المؤلف فيها فيما وقع فيه بغير لغة العرب. واختلف العلماء هل في القرآن حرف أو كلمة ليست عربية على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يوجد في القرآن إلا عربي، لأن الله تعالى قال بلسان عربي إيش مبين، فهو بلسان عربي مبين لا يمكن أن يكون فيه أي كلمة، وأن أي كلمة موجودة هي عربية. هذا القول. القول الثاني أنهم قالوا هناك كلمات عربية، أسف، هناك كلمات غير عربية أعجمية، مثل استبرق، مشكات، وغيرها من الكلمات التي ذكر بعض العلماء أن لها أصول غير عربية، مثل كلمة هي الكلمة الوحيدة التي الآن هي مستعملة باللغة الإنجليزية، القسطاس. قسطاس معناها العدل، وبالإنجليزي جاستس، فهي نفس الكلمة الوحيدة التي لا زالت تستخدم بالإنجليزي. هذه الكلمات بعض العلماء قال أن هناك كلمات لكنها كلمات قليلة، ودائما الشاذ إيش لا حكم له، لا حكم له. فكون يكون هناك بعض الكلمات غير العربية، هذا لا ينقض أو يعارض قول الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. القول الثالث، قالوا أن كل كلمة موجودة في القرآن وهي موجودة في لغات أخرى هي من المشترك اللغوي في الشعوب وليس من الخاص في بعض اللغات. فهناك مثلا كلمات كل الشعوب متفق عليها، مثل الأم، كلمة أم تجد أنها محورة، لكن في الأخير لازم حرف الميم، ماما، أمي، مذر، مام، المهم أنه في الأخير تجد أن هذه الكلمة من المشترك اللغوي التي اجتمعت عليه الشعوب. فوجهة نظر القول الثالث أن الكلمة هذه التي يزعم أنها ليست عربية أو أنها عجمية، إنما هي موجودة عند الاثنين، عند العرب وعند بنفس اللغة. وبالمناسبة أغلب الكلمات الموجودة التي يقال أنها غير عربية هي أسماء آلات أو أسماء أشياء يعني للاستعمال، مثلا المشكات إذا قيل أنها المصباح، وعادة الأسماء الآلات تسمى باسم صانعها، الاسم التي أطلق عليها صانعها، وهذا لا زال يستخدم الآن، مثل تليفون عن الهاتف، لأن اللي صانعوه سموها كذا، كمبيوتر للحاسوب لأن صانعوه سموها كذا، ومثل هذا يتساهل فيه، لأن أصلا هذا الجهاز ليس له نظير في اللغة العربية حتى نقول لا هذا كلمة عجمية، نقول أصلا هذا ليس له مقابل حتى نترك لغتنا ثم نذهب إليه. فأسماء الآلات يتسامح في يعني نقل الاسم الذي موجود في اللغة العجمية. وبناء على هذا فكلا أو كل هذه الأقوال الثلاثة يعني لا تعارض قول الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. فيما وقع فيه بلغة بغير لغة الحجاز، احنا إذا اتفقنا أنه عربي، أهل الحجاز اللي منهم قريش وغيرهم، هل هناك كلمة غير حجازية أو ليس بلغة الحجاز؟ نعم، فالأحرف السبعة أصلا كانت فيها بعض اللهجات خارج لغة الحجاز. فمثلا في لغة اسمها لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، هذه اللغة وهي التي يتغير فيها الفعل بحسب تغير الفاعل. لغة أهل الحجاز لا يغيرون الفعل بتغير الفاعل، يقول مثلا جاء رجل، جاء رجلان، جاء الرجال، فالفعل لا يتغير بتغير الفاعل. هذه اللغة لا، تقول جاء رجل، جاء رجلان، جاءوا الرجال، فهم يغيرون الفعل بحسب الفاعل. هذه لغة ليست لغة أهل الحجاز، جاءت في موضع واحد في كتاب الله وهي قوله سبحانه وتعالى فعموا وصموا كثير منهم، فعموا وصموا كثير منهم، فجمع بين الواو اللي هي فاعل وكثير منهم وهي أيضا فاعل، وهي لغة أكلوني البراغيث. هذا عربي كان نايم وبدأت البراغيث تقرص جسده فقام فزيعا وقال أكلوني البراغيث. هذه يعني لو في لغة الحجاز إيش يقولون؟ أحسنت، أكلتني البراغيث أو أكلني البراغيث. وجاء في السنة في أيضا حديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة، الأصل أن يقال إيش؟ يتعاقبوا فيكم ملائكة. فهذه لغة بغير لغة أهل الحجاز، وفي أشياء أخرى أيضا ذكرها المؤلف. القرآن الوحي، هل القرآن مخلوق؟ الجواب قطعا لا، وفي هذا تعرفون حصلت فتنة الإمام أحمد، وهي بحمد الله بعد فتنة الإمام أحمد انتهت الفتنة هذه، يعني لا أحد يقول بخلق القرآن، لكن هناك مذاهب تؤول، يقول هو كلام الله النفسي، هو كلام يعني جعله الله تعالى في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في الشجرة، ولا يعني يبدون تأويل، لكن كلام الله هو كلام له سبحانه وتعالى تكلم به بصوت وحرف على وجه لا يليق، على وجه يليق به لا يشابهه أحد من المخلوقين. في كيفية إنزال القرآن ذكر المؤلف أن القرآن كما جاء ابن عباس نزل إلى السماء الدنيا كاملا ثم نزل منجما، وجاء عن شعبة أنه قال نزل من الله مباشرة من غير توقف. إذا عندنا قولان للعلماء، القول الأول أنه نزل كاملا إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما بحسب الحوادث، وهو قول ابن عباس وهو القول الأكثر اشتهارا عند العلماء. القول الثاني لا، أنه نزل مباشرة من الله، والسبب في جعل هؤلاء يرون هذا الرأي وهؤلاء يرون هذا الرأي أن كلام ابن عباس لقوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة المباركة، فأنزلناه معناه أنه نزل كله، هذا ظاهر الآية. الذين رأوا القول الثاني قالوا كيف مثلا ينزل كاملا وفيه مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك، وما يمكن الله تعالى يقول قد سمعه ولم يسمع، وهذا الحادثة لم تحصل إلا في المدينة. فطيب الآية، قالوا نجمع بين هذا وهذا أن الآية إن أنزلناه يعني إن ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر وليس الإنزال كامل. والمسألة كما ترون لكل حقيقة وجهة نظر وجيهة وقوية. وبالنسبة لنا الخلاف هذا ليس مؤثر يعني ليس له ثمرة كبيرة، لكن جيد الإنسان يعرف أن في خلاف العلماء في كيفية الإنزال. الحكمة من نزوله منجما، هناك حكم كثيرة منها ما ذكر الله تعالى في كتابه، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك. فأعظم حكمة هي تثبيت الفؤاد. الثاني أن ما ينزل دفعة قد ينسى دفعة، فالله تعالى يعني من حكمته أن جعله متدرجا حتى النفوس تحفظه وتعرفه شيئا فشيئا. ومن أيضا الحكم في نزوله منجما أنه يوافق الحوادث، أحيانا يكون فيه فضيلة لشخص، أحيانا يكون فيه تخليد لحادثة، أحيانا يكون فيه مثلا قصة عائشة رضي الله عنها لما نزلت حادثة الإفك أصبحت فضيلة عائشة كبيرة جدا بعد هذه الآيات التي نزلت لأجلها. فنزولها في بعد هذه الحادثة جعل هناك فضيلة خاصة لأم المؤمنين رضي الله عنها. كيفية الإنزال الوحي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كيف ينزل عليك الوحي؟ كيف الحارث بن هشام؟ ها؟ أو عبد الله بن هشام؟ إيش؟ لا غير أبو يعلى. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية نزول الوحي فقال ينزل علي يتمثل لي أحيانا، أحيانا يتمثل لي كشخص، وأحيانا ينزل علي مثل صلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه، قد وعيت عنه. وجاء في القرآن أيضا أن بعضها يأتي في المنام مثل قصة الحارث بن هشام، مثل قصة إبراهيم عليه السلام وابنه، سورة الكوثر جاء في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه ثم قام وقال أن الله تعالى أنزل عليه هذه الآية ثم قرأها. بمناسبة الحارث بن هشام هذا صحابي، أخوه أكفر رجل في التاريخ، من هو؟ أبو جهل عمرو بن هشام. فسبحان الله يعني أخوان، أحدهما صحابي وأحدهما فرعون هذه الأمة. فإذا ممكن يأتي بمنام، ممكن يتمثل رجل. وجاء في بعض الحديث إن روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي نفث في، فإذا في النفث هناك في الروع. وهناك اللي هو الأشد هو الذي يتفصد النبي صلى الله عليه وسلم منه عرقا من شدته وتعبه فيه. يعني تاريخ القرآن تكلم المؤلف عن المكي والمدني، وذكرنا هذا كثيرا. المكي ما كان بعد قبل الهجرة، والمدني بعد الهجرة. أول ما نزل من القرآن ذكر اقرأ والمدثر، وراجح أنها اقرأ. آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه الله، وآخر سورة سورة النصر إذا جاء نصر الله الفتح. جمع القرآن وترتيبه، القرآن جمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور، وكان مكتوبا مفرقا على جلود وعظام وغير ذلك. ثم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حصلت معركة اليمامة ومات أكثر القراء، اتفق عمر بجمع القرآن، فجمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه عند ووضعوه عند حفصة، كان الجمع لأجل محافظة عليه. ثم في زمن عثمان بن عفان لما رأى اختلاف الناس في الأحرف جمع الناس على رسم واحد، جمع الناس على رسم واحد. فهذه ثلاثة مراحل في جمع القرآن. ثم منذ أن جمعه عثمان إلى اليوم ونفس الجمع الذي جمعه رضي الله عنه. عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه ذكرناها. سور القرآن ذكرناها. ثم ذكر المؤلف أسباب النزول وفائدة هذا العلم، تكلمنا عنه كثيرا في عدة مواطن. بعدما نزل مفرقا وما نزل جمعا، ذكر أيضا هذا العلم. بعض الآيات السور نزلت مفرقة، بعضها نزلت مرة واحدة. ما أنزل على بعض الأنبياء وما لم ينزل على منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك بعض الآيات وحتى بعض الأحاديث تجدها مشتركة، يعني خصوصا جوانب العقائد. مثلا حديث أبي مسعود البدري لما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا مما أدركه الناس من كلام النبوة، إذن هذا لفظ مشترك بين الجميع. طبعا بالمناسبة هذه سبب توبة الإمام القعنبي رحمه الله، قرأ شعبة عليه هذا الحديث، كان رجلا فاجرا يعني، فقرأ عليه حديث وكان سببا لتوبته. قصة لطيفة لعلكم ترجعون لها، غاية في الجمال، قصة توبة الإمام القعنبي. ثم ذكر ما تكرر نزوله. طب ما تكرر نزوله عندنا فيها تفصيل. إذا كان سبب نزول متقارب فلا مانع أن يكون الآية نزلت بعد الحادثتين. إذا كانت أزمان متفاوتة فيحمل على تكرر النزول. ثم ذكر المؤلف الأحرف السبعة. الراجح أن الأحرف السبعة كما ذكرنا لكم سابقا هي لهجات سبع من لهجات العرب، وهذه اللهجات الاختلاف فيها قد يكون في النطق، قد يكون في الكلمات، لكن في الجملة كلها عربية، لكن بعض النطق يختلف. الرسم العثماني للمصاحف والأحرف السبعة، الرسم العثماني أبقى ما يحتمله الرسم من الأحرف السبعة. إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم ينسخ جميع الأحرف السبعة، بل هو أبقى ما كان رسمه واحدا أو على الأقل متقاربا، فمثل هذا هو الموجود. لذلك القراءات السبع هي بقية، أو قراءات العشرة هي بقية الأحرف السبع، بقية الأحرف السبع، يعني ما بقي منه مما يحتمله الرسم. ثم ذكر المؤلف رسم المصحف خطه، والراجح في هذا أنه توقيفي، ولا يجوز إنسان أنه يغير في الرسم العثماني، لأن يا أخوان الإملاء أصلا علم اجتهادي، يعني ممكن يتغير، ممكن إلى الآن لا زال هناك في المجامع اللغوية بعض الكلمات كيف تكتب، مثلا إذن هل تكتب بالنون ولا بألف، أم إذا كانت تعمل بالنون وإذا غير تعمل، في خلاف لا زال قائم إلى يومنا هذا كيف الكتابة. فلذلك لا يجوز أن يعرض الرسم المصحف والقرآن إلى الاجتهادات، فكل يوم يأتينا رسم جديد. لذلك حافظ العلماء على الرسم كما رسمه الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه. في القراءات ذكر المؤلف حفاظه ورواته، ثم ذكر القراء السبعة. القراء السبعة عندنا نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر هذولي، ثم يأتي بعدهم عاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء السبعة، القراء السبعة. هؤلاء السبعة لكل راوي منهم أو كل قارئ راويان، اختار العلماء أهم راويين لكل واحد، يعني مثلا نافع ورش قالون ورش، ثم مثلا حفص، قراءة حفص عندنا هو أحد الرواة عن عاصم، عاصم له شعبة وحفص، وهكذا كل قارئ من القراء السبعة له راويان. فنحن نروي القرآن عن القراء السبعة من طريق راويين وفي أسانيد تحت. طبعا الإمام الجزري رحمه الله لما جاء في زمنه نبه على وجود ثلاثة أيضا من القراء أنهم نفس الإسناد ونفس المستوى، فأضاف، فأصبح عندنا القراء العشرة. الآن عندنا القراء العشرة وفيها منظومات كما تعلمون في ذلك. فذكر المؤلف القراء السبعة، بقية القراء العشرة، ثم بقية القراء الأربعة عشر. هل هؤلاء الأربعة عشر صحيحة لكنها ليست متواترة؟ هل هي شاذة؟ في خلاف طويل بين العلماء. وذكروا يعني عندنا شروط ثلاثة: القراءة الصحيحة، إسناد صحيح، موافقة الرسم، موافقة اللغة العربية. إذا كان إسناده صحيح، موافقة الرسم واللغة العربية، فهي ليست شاذة. فوائد اختلاف القراءات فوائد كثيرة جدا جدا. هناك أيضا رسائل مطبوعة الآن في ذلك، مثلا القراءات وأثرها في العقائد. يعني مثلا عندنا: بل عجبت ويسخرون، في قراءة بل عجبت ويسخرون. من المتعجب الآن في القراءة الثانية؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه تفيد إثبات صفة العجب لله جل في علا. إذن نستفيد من قراءات جوانب عقدية، نستفيد منها جوانب فقهية. أو لامستم النساء، لا لمستم النساء، هل مطلق اللمس ينقض الوضوء أم الملامسة التي هي الوطء والجماع؟ كل واحد أخذ فيها أحد العلماء مذهب من المذاهب. فيها جوانب أيضا إيمانية وتربوية وأثر كبير جدا ونفع عظيم جدا. كيف تحمل المصحف اشتراط الإجازة من الشيخ؟ المحكم المتشابه، هذا تكلمنا عنه كثيرا. التفسير، مشكلة ضاق الوقت. طيب، تقريبا أغلب الباقي تم يعني التعرض له في الكتابين السابقين، هم كتاب الزمزمي وكتاب أيضا الحاشية، حاشية ابن قاسم، تعرضنا لأغلب هذا. مشكلة عندنا 3 صفحات من الأسئلة.